الجواب لا، هم أعظم الناس بلاء، كما قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في مشقة. وانت تنظر لهذه المعاناة والمشقة في رغيف الخبز الذي يعني يلتهمه الواحد منا في أقل من دقيقتين، رغيف الخبز حتى تأكله، انت بتحرس الأرض وتبذر البذر وبعدين تسقي الماء وبعدين يعني تنقي الأرض بقى من الحشائش الضارة وهذه الأشياء، وبعدين يكبر وبعدين تحصده وبعدين توديه الأجران وتطحن وتدرسه، يعني تفصل البذر عن العصف عن التبن، وبعدين تاخده تغسله وبعدين توديه المكنة تطحنه وبعدين ترجع تعجنه وبعدين تخبزه وبعدين تاكل. هذا رغيف خبز، هذا رغيف خبز اللي هو لا يستغني عنه الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والعنوان رغيف الخبز عنوان هذا الكبد، خذ بقى كل شيء في كبد. مرة كنت واقف على محطة الأتوبيس، فجاءني رجل فقال لي: أنا كنت أخرج مع جماعة ما، وبعدين يعني جعل الشيطان يوسوس لي أشياء في ذات الله قبيحة، كفر، وجعل يلح علي وأنا لا أستطيع التخلص من هذا الوسواس أبدا. قلت: لعل هذا من كثرة العبادة، هو مثلا بيطلع 40 يوم، بيطلع 6 شهور، بيطلع 4 شهور. فقال: لعل ده من كثرة العبادة، فأنا يعني أنخرط في الدنيا قليلا، لعل هذا الهاجس يذهب. قال: وتركت المسجد وافتتحت محل تجاري، فظللت شهرا واحدا مستريحا. فقلت: فعلا هو المفروض الإنسان يرفع عن نفسه. قال: بعد ذلك الشهر رجع إلي أشد مما كان، وأنا أخشى أن أكفر، فماذا أفعل؟ شيء في ذات الله تبارك وتعالى. هذا الرجل لأنه بيخرج ولا يتعلم لم يعرف حل هذه المسألة. هذه المسألة حدثت للصحابة رضوان الله عليهم، كما في صحيح مسلم لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا لا يخطر بباله الشيء في ذات الله لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. أشياء هواجس تحت تخطر في القلب أحيانا، انتقاص في ذات الله عز وجل: أقد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح. طيب هل الإيمان الصحيح هو الشك؟ لا، ذاك صريح الإيمان. وفي الرواية الأخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان لأن الإيمان هو الذي حجزك أن تتكلم، هو الذي ربط لسانك. لو إن هذا الرجل مثلا عنده علم كان لا ينزعج، ويعرف أن هذا وسواس يزول، لابد أن يزول، لكن لما كان لم ليس عنده علم فر إلى الدنيا. ترى هل عندما خفف يعني من عبادته وذكره لله تبارك وتعالى نجا؟ في بعض الناس يقول لك المؤمن مصاب، عشان كده هو لا يريد أن يؤمن، هو يريد لا يريد أن يدخل في دائرة أهل السنة والناس الملتزمين. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن على طول هؤلاء الناس في اضطهاد مستمر، فهو يظن عندما يحلق لحيته ويلبس بقى الكرافات والبنطلون وهذه الأشياء ويسيح في الخلق إن هو آمن وخلاص آمنة. أبدا، هذا الرجل خرج وانخرط في أهل الدنيا، فأمهله الشيطان شهرا واحدا حتى يستدرجه يغريه. ولذلك وقال: فعلا فعلا ذا كان من كثر العبادة والذكر لما استراح. فلما علم أنه ترك الجنة الحصينة التي كان يلوذ بها رجع إليه، رجع إليه أشد مما كان. فهو ما نجا، ما نجا، يعني ده عامل زي إيه؟ زي كالمستجير من الرمضاء بالنار، لقى الدنيا حر دخل فرن، مع إن الأصل يفر، أو كقول أهل الشام: كنا تحت المطر بنا تحت المزراء. يعني رجل يعني

هيسمع فيك ياكلك، فانت خد حذر. قال الكلمتين دول وراح لايه؟ للاسد. قال له بالك بقى ده جاي عشان ياخد الغابة، ده طول بعرض، ده عمري ما شفت زيه، فانت اول ما تشوفه انجم عليه على طول، لانه هيهجم هو عليك. اول ما قابله بعض نطحه على طول واقتتلوا. بعد ما فقدوا قواهم جميعا قاعدين بقى يعاتبوا بعض وهم مكسحين، ازاي تعمل؟ طب مش كنت تتفاهم؟ طب مش تدخل كويس؟ طب مش تقول كلمه حلوه؟ المهم عرف ان هم الاثنين ان جن هو الذي افسد بينهم. عايز ايه؟ قال لك لو ده جاء ونطح الاسد وخد الغابه يبقى انا السكرتير برضه، والاسد لو كله يبقى انا السكرتير برضه، وده شان اي منافس. فشوف يعني ياتي فيفسد بالاثنين حتى لو لم يكن بينهما شيء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في مساله القطيعه دي: لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اذا تدابرت القلوب فسدت الارض، اذا تدابرت القلوب فسدت الارض. ولذلك الله تبارك وتعالى امتن على النبي عليه الصلاه والسلام فقال: والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يبقى كل خير في الارض بسبب اجتماع القلوب، كل شر في الارض بسبب تدابر القلوب. فاذا كان في اثنين متخاصمين يستحب لك وتؤجر عند الله عز وجل انك انت تكذب في سبيل الصلح بينهم. وكذب الرجل في الحرب، لما انسان يؤثر ويقول فين المطارات وفين المرافق، هذه الاشياء لا يجوز له البتة ان يصدق، لان الصدق ده معناه انهيار امه. لذلك يجب عليه ان يكذب، ولو صدق لاثم. دي الثلاث الانواع التي تشرع للعبد. طيب، قول الراهب للغلام يندرج تحت اي نوع؟ يندرج تحت النوع الثالث، وكذب الرجل في الحرب. لان انتم كما سمعتم من القصه انه دخل في حرب مع الملك وفي الاخر نصره الله تبارك وتعالى. في يوم من الايام خرجت على الناس دابه عظيمه اللي هي الاسد، فالساحر قال للغلام: اذهب فاقتلها. الغلام سمع الراهب وسمع الساحر، شتان ما بينهما، ده يتلو كلام السماء وده طلاسم سحر وغلام، لكن يريد ان يرى ايه، يريد ان يتاكد. ليس المعاين كالمخبر، ليس المعاين كالمخبر. يعني مثلا في دير ياسين كان ناديج مثلا يجي هو ورفقاه على امراه مثلا من المسلمات حامل، فيقول انت تراهني؟ اراهن. طيب هات، يفتح بطنها ويطلع الولد وهي حيه ويطلع الولد. آه لا ده بنت، لا ده ولد، يكسب الرهان. انت الان يمكن شعرت بشيء من الحزن، لكن لو رأيت المرأة يشق بطنها ما استقر قلبك بين جنبيك. هناك فرق كبير بين ان ترى وبين ان تسمع. ولذلك موسى عليه السلام لما اخبره الله تبارك وتعالى ان قومه عبدوا العجل، ما القى الالواح، ما القى الالواح حتى رأى ذهب فرأى العجل لم يتحمل، مع انه لما رجع الى قومه كان يعلم انهم عبدوا العجل، يعني ما هي مفاجأة بالنسبة له، لكن لما رأى ما تحمل، لما رأى ما تحمل. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل لما قال لهم: ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. لان المظلوم اذا رأى مصرع ظالمه اشتكى قلبه. لما ترى الذي عذبك واهانك وكانك سوء العذاب جيته مرمي امامك، تحس ان قلبك برد، غير لما تسمع انه مات من بعيد. ولذلك الله عز وجل قال: وانتم تنظرون. هذا منتهى الامتنان ان ترى مصرع ظالمك يوم يشتفي قلبه. فالغلام صحيح يعني عنده راحة، يقول الراهب فعلا مال إليه بقلبه ووجدانه بدليل أنه بيتأخر عنده، لكن يريد أن يرى آية، يريد أن يرى شيئا يستثبت. بنو إسرائيل عذبهم الله العذاب الأليم لأنه أراهم من الآيات ما لا يمكن أن يكفر معه مؤمن. أشوف لما واحد يكون مقتول وانت عارفين من قتل،

كون الجار يلطمك يعني ماشي، لكن مشاجرة بينك وبين ولدك فلطمت تنزل عليك نزلة صاعقة. ليه؟ لانك ما توقعت ابدا ان يلطمك ولدك، لكن جارك محتمل ماشي، جار ماشي، لكن الابن هذه مفاجأة، تكون وقع المفاجأة اعظم من اللطمة نفسها. ليه؟ لانه ما توقعتها. ولذلك يقول المتنبي: وجرح ذوي القربى الذين لا يتصور النساء منهم، وجرح ذوي القربى اشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. لانه ما توقعت ان يأتي الجرح من ذوي القربى. فلذلك المفاجأة هذه تفتت عزم القلب. فانت اذا كنت ماشي على طريق الرسل لابد انك تتوقع البلاء في اي لحظة. فاذا كنت ممن يتوقع البلاء ضمنت ان لا تفتت عزم قلبك، فيبقى انت سائر على الطريق. فيبقى الفائدة الثانية مسألة ان البلاء ملازم دائما لاتباع الانبياء. قال: وانك ستبتلى فان بتليد فلا تدل علي، ان بتليد فلا تدل علي. في هذا دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يغمي بنفسه في البلاء، بل يجب عليه ان يهرب من الابتلاءات والمحن ويداري ويختبئ بقدر ما يستطيع، حتى اذا وقعت الواقعة يعينه الله عز وجل. لا ينبغي له ان يتقحم البلاء. ما كان الراهب جبانا. هناك فرق بين الجبن وبين الشجاعة، بين التهور وبين الشجاعة، فرق شعرة. ما كان جبانا عندما قال له ان ابتليت فلا تدل عليه، لان الاصل انك انت لا تعرض نفسك للبلاء، هذا الاصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انه لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: ان يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. اذا عرض نفسه لما لا يطيق من البلاء تفتت عزم قلبه وانفتح، ويمكن ان يفتتن. يعني هو بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وعندنا مجلس ان شاء الله عز وجل في الساعة الخامسة يعني في الغد نكمل فوائد هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. حقيقة ارحب بشيخ الفاضل مسحاق الحويني في بلده الكويت وبين اخوانه طلاب العلم، من اجل ان تكون المسألة منظمة فاحنا وزعنا لكم اوراق ان شاء الله، كل واحد يكتب السؤال يعني اللي بخاطره، من اجل حتى ننظم الوقت ونكسب اكبر قدر ممكن وقتنا. فلذلك نرجو الكتابة دون الاسئلة المباشرة، وان كانت هناك يعني حوار او نقاش في مسألة نرجعها ان شاء الله تعالى، يعني اذا يعني سمح الوقت ان شاء الله بعد ان نصل المغرب باذن الله سبحانه وتعالى. نكمل درس امس. الحقيقة امس في منطقة الرابعة الشيخ تكلم حول حديث اصحاب الاخدود، وبقى منه بقية فطلبوا منه الاخوة تكملة هذا الدرس، فهو الان حقيقة طلب انه يعني يكمل درس، فهذا يعني الشيخ وما اراد ان شاء الله تعالى، وبعد ان ينتهي نتكلم في الاسئلة باذن الله سبحانه. فتفضل مشكورا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا وقفنا في قصة الساحر والراهب عند قول الراهب للغلام: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وذكرنا أن في وصية الراهب للغلام جملة من الفوائد، منها

ودعا الله أن ينجيه فهذا ليس بمنافق، وإن عاد بعد أن ينجو إلى العصيان هو في لحظة دعاء الله عز وجل مخلص. وفي هذا حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمن كل الناس إلا 4 رجال وامرأتين، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل ورجل آخر رابع وامرأتين. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس وقد تعلق بأستار الكعبة، ما يعرف طبعا، لأن كان التعلق بالكعبة زمان كان يدي حرمة للإنسان على طول، فهو لما عرف ان دمه هدر راح تعلق بأستار الكعبة ليحفظ دمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة على العادة القديمة اقتلوه، فأدركوه فقتلوه. وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند عثمان بن عفان، وأظن كان أخوه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام. وأما عكرمة فهرب، ركب البحر وحب أنه يهرب لبلد أخرى، وهم راكبين في السفينة هبت ريح والأمواج علت وصارت المركبة دي زي الريشة. الرجل صاحب السفينة كان كافرا، فشوف قال لهم عندما هاجت الريح، قال: أيها الناس أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم. هنا فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله أن آتي محمدا فلأجدنه عفوا كريما. وخلاص لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة العامة، فجاء عبد الله بن أبي سرح اللي هو مهدر دمه مختبئ وراء عثمان، وعثمان رضي الله عنه يمشي وهو وراءه، وطبعا عثمان كان له من المكانة التي لا تخفى عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فوقف عثمان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. طلع عبد الله من وراء ظهر عثمان ووقف، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منه، سكت. قال: يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت حتى كررها 3، فبايعه. ثم قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ يراني كففت يدي عن بيعتي هذا فيقوم فيضرب عنقه. قالوا: يا رسول الله هل أومأت لنا بعينيك؟ يعني غمز لهم كده غمزة. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. سميت خائنة الأعين ليه؟ لأنها تخون، يعني الإنسان يظهر البشاشة ويغمز يبقى يبقى خان، فلذلك سماها خائنة الأعين. أما عكرمة فرجع من بعد ما أنجاه الله تبارك وتعالى من الغرق في البحر، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني قبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام إسلامه. فالإنسان إذا وقع في شدة فدعا الله عز وجل فهو دعاء مخلص، هذه شدة. فالرجل أعمى وواقع في ضنك وكرب، لذلك قال: إن آمنت به دعوته فشبكت آمنا في الحال، فلذلك رد الله عليه بصره. لو كان هذا إيمان مصطنع ما رد عليه بصره، إنما كان مخلصا في إيمانه فرد عليه بصره، وصار يعني أول المؤمنين في المملكة هذا هذا الجليس. ذهب الجليس إلى الملك، وانتوا عارفين جليس الملك يعني حبيبه، يعني ما فيش بقى صداقة يقول له يا أنا، روح انقسمت في جسدي. دخل هذا الجليس على الملك، لا معاه عكاز ولا واحد بيسحبه ولا شيء من هذا. فلما رآه قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام،